بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مؤسسة العين للإنتاج والنشر والتوزيع تقدم. في يميني كعبتي قدسي وديني، كعبة الله ملاذ للبرايا، أزل وجد المصفى بزلا، إن راعي الخير هو دايم سعي، يشهد الوجد المصفى بزلا، إن راعي الخير هو دايم سعي، وإن لي يسعى إلى الحب الحلال. الخوف أعب الدمع أجتر النحيب، مؤنسي ربي هو النبراس عندي والحبيب، أرتدي الخوف أعب الدمع أجتر النحيب، مؤنسي ربي هو النبراس العلا رب البرية، عظيم الشان غفار الخطية، وصلى الله مع أزكى تحية على الهادي وعترات النجية. أجد يا صاح واعمل بالوصي، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب، أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن. دعاة الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل، لندعو الأمة العظمى لصدق القول والعمل. دعاة الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل، لندعو الأمة العظمى لصدق القول. فيمضي الحق دوما عاليا شم الجبين، سوف يمضي الحق دوما عاليا شم الجبين، سوف يروي الطير عني، سوف يروي الطير عني، سوف يروي الطير عني، سوف يرويها لحوني، سوف يرويها لحوني. في عيوني للمنشد أسامة الصافي. رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيب، رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغيب، رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيب، رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغيب، في سراديب الأساطير ودقات القلوب، في شرايين الدجى الداج وصوت العندليب، في سراديب الأساطير ودقات القلوب، في شرايين الدجى الداج وصوت العندليب، في دماء الكون في الأنواء في السحر العجيب، رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب، رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب، أرتدي الخوف أعب الدمع أجتر النحيب، مؤنسي ربي هو النبراس عندي والحبيب، أرتدي الخوف أعب الدمع أجتر النحيب، مؤنسي ربي هو النبراس عندي والحبيب، رحلتي موت موت رحلتي موت موت رحلتي موت موت رحلتي موت وبعض الموت أنس للغريب رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب ماض إلى أين إلى المسير وطول السير يضنيني أين المفر وروح الدهر تطردني أين المقر وروح الأرض تنفيني ماض إلى أين لا أدري وبين هم إلى المسير وطول السير يضنيني أين المفر وروح الدهر تطردني أين المقر وروح الأرض تنفيني السقم ينبغني والموت يلفظني السقم ينبغني والموت يلفظني والوجد يزرعني والوهم يجنيني رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيب رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغيب رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيب رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغيب في سراديب الأساطير ودقات القلوب في شرايين الدجى الداج وصوت العندليب في سراديب الأساطير ودقات القلوب في شرايين الدجى الداج وصوت العندليب في دماء الكون في الأنواء في السحر العجيب رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب يشهد الوجد المصفى بالزيان إن راعي الخير هو دايم سعيد يشهد الوجد المصفى بالزيان إن راعي الخير هو دايم سعيد وإن اللي يسعى إلى الحب الحنان هو على ميثاق من رب أكيد وإن لي يسعى إلى الحب الحنان هو على ميثاق من رب أكيد يشهد الوجد المصفى بالزلال إن راعي الخير هو دايم سعيد وإن لي يسعى إلى الحب الحلال هو على ميثاق من رب أكيد وإن لي يسعى إلى الحب الحلال هو على ميثاق من رب أكيد يشهد الوجد المصفى بالزلال إن راعي الخير هو دايم سعيد يشهد الوجد المصفى بالزلال إن راعي الخير هو دايم سعيد وإن لي يسعى إلى الحب الحلال هو على ميثاق من رب أكيد وإن